الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيا أيها السادة المستمعون الكرام، مرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءاتنا في برنامجكم التفسير الفقهي، نتناول فيه بإذن الله عز وجل تفسير قول رب العزة والجلال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقد ذكرنا في لقائنا السابق عددا من الأحكام الفقهية المستفادة من هذه الآية، ومنها تحريم وطئ المرأة الحائض، وذلك إجماع من أهل العلم. ومما استدل به الإمام مالك في هذه الآية أن قال بأن الآية تدل على أن المبتدأة بالحيض لا تصلي مدة الدم ولا تقضي. وقال الإمام أحمد بأن المبتدأة لا تصلي يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، لأن أقل الحيض عنده يوم وليلة، فإذا انقطع الدم قبل مدة أكثره اغتسلت مرة أخرى حتى تستقر حيضتها بتكرار ذلك ثلاثا. وقال الإمام الشافعي بأن المبتدأة بالحيض لا تصلي إلى 15 يوما ثم تغتسل وتعيد صلاة 14 يوما إلا أن تطهر قبل ذلك فيلزمها الاغتسال مرة أخرى والصلاة. وقال أبو حنيفة تدع الصلاة حتى يتوقف الدم أو تمضي 10 أيام، فإن استمر الدم صلت 20 يوما ثم تركت الصلاة 10 أيام. ولعل ما قاله الإمام مالك هو أولى الأقوال، لأن اسم الحيض يصدق على هذه المبتدأ ما دام الدم ينزل منها. وفي هذه الآية دليل على أن التمييز بين الحيض والاستحاضة يحصل، وذلك باعتبار العادة السابقة، فإن لم يكن للمرأة عادة سابقة فحينئذ تعتبر صفات الحيض في اللون والرائحة والثخانة، فإن لم يكن تمييز بالصفات رجعنا إلى عادة أكثر النساء 6 أيام أو 7 أيام، وبذلك قال الإمام أحمد. وقال الإمام الشافعي بأن المرأة التي اختلطت عليها عادتها بالاستحاضة فإنها حينئذ تنظر إلى الصفات وتميز بين الحيض والاستحاضة بصفات اللون والرائحة والثخانة، فإن لم يحصل لها تمييز رجعت إلى عادتها قبل اختلاط الدم، وإن لم يكن كذلك رجعت إلى عادة أكثر النساء. والإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يعتبر التمييز بالنظر في صفات الحيض، وأما الإمام مالك فإنه اعتبر التمييز بالصفات ولم يقل بالرجوع إلى العادة السابقة. ولعل مذهب الإمام أحمد أرجح الأقوال في هذه المسألة لكونه يجمع الأحاديث الواردة في الباب. وقد استدل بالآية على أن المستحاضة لا يلزمها الاغتسال، لأنه اقتصر في هذه الآية على أمر الحائض بالاغتسال بعد طهرها، مما يدل على أن المستحاضة لا تشاركها في الحكم. وقد استدل الجمهور بهذه الآية على أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وذلك لدخول الصفرة والكدرة في ظاهر الآية. وقال بعض الحنفية الكدرة لا بد أن يتقدمها دم أسود، إذا لم يتقدمها دم أسود فإنها لا تعد من الحيض. وأما ما كان من الصفرة والكدرة في زمن الطهر فليس حيضا بالاتفاق. وقد استدل الجمهور بالآية على جواز وطء المستحاضة، وذلك أنه إنما منع من وطء الحائض فقط ولم يمنع من وطء المستحاضة. وقال الإمام أحمد: ليس للزوج أو السيد وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في المحظور، فمنع من وطء المستحاضة في غير ذلك، قال: لأن بها أذى فتلحق بالحائض. وقول الجمهور أقوى لعدم منع أزواج المستحاضات من ذلك عصر النبوة. ويلحق بالحائض النفساء فيما سبق من الأحكام، فإن دم النفاس دم النجس، والنفساء تترك الصوم والصلاة وتقضي الصوم دون الصلاة، وتمنع من الطواف بالبيت ومن إمساك المصحف. وقال الأئمة أبو حنيفة وأحمد: أكثر النفاس 40 يوما. وقال مالك والشافعي: 60 يوما، والأول أصوب لما ورد من الحديث: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمر بالمكث 40 ليلة. وأما أقل حد النفاس فليس لأقله حد. وقد استدل الإمام الشافعي بالآية على أن عادة المرأة في الحيض تثبت بالمرة الواحدة، لأنه دم سائل فيدخل في اسم الحيض. وقال الإمام أحمد: لا يثبت حكم الحيض إلا بتكراره 3، فتصلي حتى يستقر الحيض بتكراره. وقال أبو حنيفة: ما قبل وقت العادة لا يثبت إلا بتكراره 2، وما بعد وقت العادة يثبت بمرة واحدة. وقول الإمام الشافعي أرجح استنادا للمعنى اللغوي، ولأنه ظاهر عمل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وقد استدل بعض الحنابلة بالآية على أن انقطاع الدم ترتفع به أحكام الحيض ولو كان زمنا يسيرا. قال ابن عباس: ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وقال الجمهور: إن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر. وقال الإمام أبو حنيفة: ليس النقاء بين الدمين طهرا. ومنشأ الخلاف في تفسير قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، هل المراد بكلمة المحيض زمن الحيض أو المراد ذات دم الحيض؟ وقد استدل بالآية على أن من عاودها الدم في زمن العادة فإنها حائض، كما قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة خلافا لأحمد، وقول الجمهور أقوى. وقد استدل مالك والشافعي بالآية على أن الحامل إذا رأت الدم فإنها لا تصلي. وقال أبو حنيفة وأحمد: الحامل لا تحيض، وبالتالي يجب عليها أن تصلي ولو نزل منها الدم، لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ، والحائل من ليست بحامل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز طلاق الحامل ومنع طلاق الحائض، فدل على تنافي حالتيهما. قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور